اللهم بلغنا فهم دقائق العلم وارزقنا حفظ حقائقه ونبهنا على كشف محجوبات لطائفه. وافتح علينا مقبلات معضلات معارفه ووفقنا لموجب السعادة الأبدية والخاتمة المرضية. وصل على عبدك ورسولك خير البرية وآله الأصافة الهادية المهدية. أصلا للحروف اعلم أن بيان وضعها ومعناها ودفع ما يريد من الإشكال عليها يفتقر إلى تقديم مقدمة، وهي أن وضع اللفظ لمعناه إما عام أو خاص، ومعناه إما عام أو خاص. هذه أربعة أجزاء ونطعز على أنها لا تكسبرها. يعني طزع لا تمنع بس الشيهان وضع اللفظ لمعنى، يعني جاء يضع المعنى اما عام واخر والمعنى عام ولا اخر. نحكم قال ان الواضع الموضوع الموضوع ان وضع اللفظ لمعنى وضع لمعنى اللفظ اللفظ اللفظ اللفظ وضع المعنى اللفظ نعم وضع اللفظ لمعنى هذا اللفظ نعم سواء ومعناه اما عام ولا خاص. معنى حسين هذا خاص وضارب عام المعنى حقه سواء اجيب هذا الحين هو تيح طيب هي تيح قال هذه هي أربعة اما تعز ولا تمس وتعتبر فهذه هي أربعة أقسام يا الله الأول الأول أن يكون الوضع خاصا والموضوع له خاص سواء والحمد لله رب العالمين وذلك هاوهي بس بروح داعدة كذلك وذلك كما إذا تصور الواضع زيدا وعين لفظه له ما هو صد؟ تخيلها يعني لأن متعقل الواضع عند الوضع لفظ ومعنى مشخصان وهو ظاهر معلوم؟ العلام وغير شيء مخصوصة هذا مصطلح على حاجة لفظ ومعنى الأعلام مصطلحات الله يعلم هي مسألة منها المكان حكي الله لفظ ومعنى لفظ زيد والمعنى أي الثاني أن يكون الوضع عاما والموضوع له عام وذلك كصيغ المشتقات ضارب لفظ عام سواء فإن الفاعل ما هي ضارب فإن الواضع لما قال صيغة فاعل من كل مصدر لمن قام به مدلوله رجعنا صلاة مذهب الأشعرية لمن قام به مدلوله سواء عاد أحمر لنا الخلاص هناك وقت نسينا الله من وجد منه الفعل لا لا لا لا إذا ما عندك داريب ذاك لما قال صيغة فاعل من كل مصدر لمن قام به مد المجموع الإمام محمد بن قاسم قصدك القاسم محمد بن صاحب الأساس إذن على مذهب الإمام القاسم صاحب الأساس إيه لمن يصح منها لأنه لأنه هل هو يعني قد مر الخلاف فيه هل هو لمن صدر منها الفعل أو لمن يصدر منه في الحال أو ما الماضي كان هيك فاك لا مستقبل قال هيك فاق ما هو حقيقة حقيقة هو يشتيل من يصح من 2000 حقيقة هو مجاز ولا جه هو مذهب هيك يصح مجاز ولا عالم ولا درجة لا اللغة هي لا لا جه أصل مثل ما هو قد مرة خلاف فيها هناك ما هو إذا في خلاف مع هذا اللغة يصبروا اختلفوا في اللغة هيا لا دخلنا الحين انا هي وش دخلنا فان الواضع لما قال صيغه فاعل من كل مصدر لمن قام به مدلوله علم منه ان ضاربا لمن قام به الضرب وعالما لمن قام به العلم الى غير ذلك ضارب فاعل لا صيغه واحده ضارب وقاتل وخارج وداخل ما هي صيغه واحده يعني ما هو عام دخل تحت هذا الأفراد فهل لك ذلحين فاعل عام دخل تحت ضارب وقاتل وداخل وخارج وشامع ومبسط أو مثل قالوا وش مالك وش مالك وش مالك لا لا شاملة الأشياء دخلت تحتها خير هذا ولا ما هو معنى العموم ده الوضع العام والموضوع العام انه يشتق يصاغ على وزن فاعل من الثلاثي لكل من صدر منه الفعل لا وضع عام والموضوع العام من صدر منه موضوع الان وذا وذا كلهم مش عام لا لا فاعل فاعل فاعل تحت تحت ضارب وقائل وسامع لا لا لا الوضع انا صورنا الوضع يعني انه الوضع عام يعني الوضع صح مش عاد اقول احنا اقول انهم قد جعلوا كل فاعل يستر منه فاعل من ثلاثه يقال له فاعل وش عاد يقولوا ويشتي حق الوضع انه عيب حميه ايه يعني انه عيب عام ايه حميه في فاعل هو الطاب هو الطاب هو الطاب يعني جعل اللفظ عام ها هو الطاب ها قل لكم هو الطاب ها ايوه هو لا الطاب ما هو هم لان اللفظ على الموضوع هي لفظ الضارب وهي وحده لو استعملنا انتها مع هذا ولا مع هذا ولا مع هذا ما هي الا هي هذا الواقع اما فاعل ذي هو الوزن ما بشي ما بالله اشتقوا هذا النحو اشتي واش ايوه ايوه صيغه صيغه صيغه صيغه كل واحد منها هو عام الافراد يزرع كل من صدر منها الضرب يزرع كل من صدر منها القيام يزرع كل من صدر منها الخروج وعام لأنه يصلح لكل من صدر منها الضرب والعام ذا من ذريك تحت فاعل ايه الوضع قاعدة ما مثلا وقت الأفضل أشي ايه سواء الله لكم دعا عندك نفسك الوضع ايه الوضع العام والوضع النوعي أقول لك هو لبطاط ما بشي ما بوضع نوعي ما بلل الوضع النوعي ما قاعدة ما بيه ايه علم منه أن ضاربا لمن قام به الضرب وعالما لمن قام به العلم إلى غير ذلك فقد تصور تلك الألفاظ مجملة بمفهوم عام هو مفهوم صيغة فاعل وهذه المعاني لتلك الألفاظ بمفهوم عام أيضا هو مفهوم من قام به مدلول المصدر ثاني مرة يعني من صدر منه المصدر المشتق منه فوضع المشتقات وضع عام لأمور مخصوصة وضع المشتقات الذي هو فاعل مفعول وضع عام وضع عام وضعها لأمور مخصوصة وهو الضرب مثلا والقتل لا هو الأمور المخصوصة هو عام بالنسبة لصدق على أفراد كثيرين لكن خاص بالنسبة لأنه كياك اللفظة ما هو غيرها لا كياك اللفظة وخاص قلنا لك بالنظر إلى اللفظة نفسها، إنها لفظة الضاد والراء والباء، سواء وش ما هو خاص. بدل ما كان الفاعل يصبر كل لفظة قاتل وضارب، الباب خاصة بالنسبة للفاعل للولد، سواء بحيث لا يفاد إلا بها، لا يفاد بها إلا تلك الأمور حتى لا يصلح أن يقال ضارب ويراد به مفهوم من قام به مدلول مصدر مصدر ما بالله مصدر الضرب فالضرب فقط، بل مدلول الضرب بخصوصه وليس المراد من خصوص المعنى تشخصه بحيث لا يحتمل الكثرة. ما المراد من يعني انه ما يحتمل كثرة كثرة الأوادم، بل المراد انه خصوصية ذاك المصدر. ايه ما يشتري ذي عندك على كل واحد اشتري انه بقى يصلح لذا ولذا ولذا يصلح يصلح يصلح يصلح أزدنا قال لا هو من حيث يحتمل الكثرة ولا القلة يعني ما المراد، ما المراد من خصوص المعنى هنا إلا أنه لما كانت فاعل لفظة عامة تندرج تحت معاني غيرات كان كل معنى منها خاص سواء بالنسبة لله أو حق فاعل، وليس المراد من خصوصيتها أنها ما تصلح للكثرة. يعني يصبر ضارب ضارب يصبر لأي واحد سواء ما نحن بالضارب يتخصص لا سواء حسبا بحيث لا يحتمل الكثرة فإنه قسم آخر ستعرفه إن شاء الله تعالى، بل المراد اندراجه تحت أمر كلي، تحت أمر كلي وهو فاعل، وهو صيغة فاعل سواء ما هي الأمر الكلي ما فاعل الأمر كلي، هي خصوصيتها من الناحية من ناحية أنها اندرجت تحت أمر كلي سواء هي حق وتلخيصه أن الواضع إذا تصور ألفاظا مخصوصة في ضمن أمر كلي وحكم حكما كليا بأن كل لفظ يندرج تحته فقد عينه للدلالة على كذا، ويسمى هذا الوضع وضعا نوعيا هو وضع القاعدة سواء ان الواقع اذا تصور الفاظ مخصوصه في امر كلي الحين انا اتصور فاعل وداخل في ضمن كلي هو صورت انت الفاظ مخصوصه وهي ضارب وقاتل وخارج وداخل في ضمن امر كلي وهو فاعل وحكمه لان كل لفظ يندرج تحته تحت هذا الامر الكلي وهو فاعل فقد عينه للدلاله على ان صدر منه هذا الفعل سواء وش معه؟ أي معه؟ فقد عينه للدلالة على كذا ما هو مفهوم ذا الحين، ويسمى هذا الوضع وضعا نوعيا خلاص؟ نعم وش تعمل قاعدة ما هو وضع كلمة عند معناه وبس وضعنا قاعدة أن كل ما كان على وزن فاعل من مصوغ من مصدر فعل فإنه لمن صدر منه ذلك الكلام الوزن حقيقة ما هو الفاصل ما بيوضعوا شيء الوزن هيبتر وش عدقا قال ويترتب على هذا الوضع انفهام معان غير محصورة تصورها الواضع إجمالا بأمر كلي عام من ألفاظ غير معدودة، يعني بيدخل بهذا الوضع انفهام معان غير محصورة يعني قبات ستر تشتق من كل مصدر الكل من صدر من فعل أيوة ولا فعل كثيرة ما لها حق، وقد صورها الواضع إجمالا بأن قال كل ما كان من مصدر فعل ثلاثي إنه يصح أن من صدر منه تصيغ له على وزن فاعل، لا تصورها إجمالا تصورها بأمر يجملها. نعم القاعدة واحد. يعني أخذنا الساعدة من الأفراد والأفراد أخذنا من الساعدة. وين قال؟ وين قال؟ وثلاثة ملاعات الوقت إنسان معاً غير محصورة. جميل. وين بها القاعدة وين بها المبعوث؟ وضع إنسان وثلاثة ملاعات الوقت وضع داعي لكل منطقة من معاني الضارب والباطن. جميل جميل. والبنتية الضارب أخذناها من القاعدة من صيغة الفاعل. وش بها؟ يعني وين وضعت العرب أولاً؟ القاعدة. قالوا كل ما كان على كذا الكوفة فجعل على وزن فاعل ومعناته النبي صدر منها الفاعل. قالوا تصوروا الفاعل، تصور هذا الفاظ مجملة وهو كل فعل ثلاثي يصاغ منه لمن صدر منه على وزن فاعل. هذا الكل أمر كل الذي يتصور هذا يجمع هذه الألفاظ سواء ها؟ مرة الخلاف فيه هذا عند الأشعرية أن الفعل أن اسم الفاعل يساغ لمن قام به الفعل وما هو مذهبنا وضحنا في مكان فقلنا أن المذهب الصحيح أنه يساغ اسم الفاعل لمن صدر منه الفعل سواء فيقال المتكلم لمن صدر لمن فعل الكلام سواء هو حال فيه ولا ما هو حال فيه. الحمد لله رب العالمين. الحاجة ضمها يروح فيه. ايه اندروا. ها. عجلتي من الدنيا وقرينا. انها تفاصيل معنا. نقدها. ايه سوا. قال هذا العجل هذا اللي ما عنده. اشتلع ندخل في ذاك المعشر بيتسبر معنا. ايه. وقته. سبر. ما بشي مراجمة ما بشي مراجمة يا أمر كل إنعام من ألفاظ غير معدودة واستعمالها فيها حقيقة وذلك مثل إن فيها معاني محصورة تصورها الواضع إجمالا بأمر كل إنعام من ألفاظ غير معدودة ما بدع حسبها لنا ما قال مثل الله ولا عشرين لفظه ولا سواء واستعمالها فيها حقيقة سواء وذلك مثل الجمع والمشتقات والمركبات هذا كل هذه مع قواعد ان كل ما كان على وزن كذا فيجمع على وزن كذا ما هو قاعده بنخذها ناخذها لو ما اجتمعناها من العرب يعني وبالجمله ما يدل بالهيئه كل ما يدل بهيئه التركيب هو وضع وضعا نوعيا من الضربه ضارب يضرب كل ما كان بالوزن يدل على معنى هو وضع نوعي كل ما مضى كل ما مضى من الأفعال شملها الحج حقيقة ايه شو قلنا الموضوع ها ها ارفع الاسنادي المركبات وش المركبات اللي لا وش الفعل والفعل مشكلة كل فعل وفعل فهو مثل هو لكنه وضع ناعي تركيبات يعني تركيب المضاف مع المضاف إلى التركيب الفعل مع الفعل ولا المبتدا مع الخبر ولا الأشياء كل التركيبات لا ما هي تركيب كل فعل فاعل أو الجملة هذه ما بلا وضعوا لها قواعد انت بتركب من عندك انت بتركب الالفاظ من عندك تركبها مع بعضها ما وضعوا التركيب العرب ما بلا وضعوا له قاعدة التركيب ما بلا وضعوا له قاعدة سواء انت اللي بتركب من عندك التركيب الفاعل مع الفعل ما وضعوها الفعل العرب ما بلا انت بتركب من عندك لا وضعوا لك القاعدة مثلا كل فعل فاعل فهو جملة الثالث أن يكون الوضع القاعدة ما بستمجل بس داك الباعد كيف المجاز عقيدة بالنسبة لكونه وضع نوعية وهالوضع أنه حقيقة هذا وضع يعني معنى أنه موضوع من العرب للقاعدة أما أنه مجاز هو مجاز الموضوع هو مجاز وأن كل لفظ دل على معنى بغيره العلاقة هو مجاز لكن وضعه هكذا عندك العرب اللي وضعه المجاز إذا كان ما دل بلا أفكار من هو شخصي ثواب من كان لوضع هذا الوضع أن حقيقة ما حدد له وضع حقيقة ولا مجال ما حدد له وضع حقيقة ولا مجال القاعدة الكلية الوضع يا أخي ما حد يوصف الوضع بأن حقيقة ولا مجال المجال الوضع ما بيوصف بأن حقيقة ولا مجال حد يوصف الوضع بيصفه ما هو الوضع بس كل معنى الوضع حقيقة لا يا ما هو معناته أنا عربني جبروا بدهم جبروا حقيقة ولا جبروا مجال مش حد يوصف الوضع بأن حقيقة ومجال يا جماعة يا أبي أقول لك قاعدة فينا إذا تركب الفاعل مع الفاعل ولا تركب العاطف مع المعطوف ولا تركب المضارع مع المضارع إلى كيف تسوي بهم ما هي قواعد ما هي قواعد يقولون أنك ترفع ذياه وأنك تنصب ذياه وأنك تجر ذياه وأنك تحذف حين يلتقي الحرفين دولية ما هي قواعد ما هي قواعد قاعدة إن إذا مضاف مضاف إليه نكتر قاعدة إن إذا التقى ساكنين إنك تعرف واحد قاعدة إذا تحركت الواو وانفتح ما قبلها أقول لي بتالي فماذا قواعد ما هي مركبات وفي الجملة ما يدل بالهيئة الثالث أن يكون الوضع خاصا والموضوع له عام وذلك كالإنسان والفرج وغيرهما فإن الواضع تتصور لفظا خاصا ومعنى معينا كليا يعني الله كده اللفظ إذا قال الوضع خاص يعني اللفظ خاص وين الفرق بينه وبين فاعل؟ ده قاعدة وضع قاعدة ما بشي ما وضع لفظ محددة وضع فاعل ما وضع فاعل قال لك كل ما كان من فعل ثلاثي فهو على هذا اللفظ على وزن فاعل وزن فاعل على وزن ما جاء على وزن كل من صدر منها الفعل من فعل ثلاثي فاستخدم له على وزن فاعل اسم فإن الواضع قد تصور لفظا خاصا ومعنى معينا كليا وعين ذلك اللفظ لكل واحد منا يصدق عليه ذلك المعنى يا استاجر لا هنقل ذلك كذلك ان الله ان الله ان الله ان الله ان الله ان الله ان الله ان الله ان الله ان الله ان الله ان الله ان الله ان الله ان الله ان الله ان الله ان الله ان الله ان الله ان الله ان الله ان الله ان الله ان الله ان الله ان الله ان الله ان الله ان الله ان الله ان الله ان الله ان الله ان الله ان الله ان الله ان الله ان الله ان الله ان الله ان الله ان الله ان الله لا ما يجوز. ما سبر ولا جمع. كل المليون ريال. طبعا مثله. ما مجبر. كيف تجيك معه؟ ما غير وش تحاول تجي لنا كلام. فكر عجيب. إذا قلت إنسان، أطلق على كلمة لا، لا مشكلة قولها صحيح، صحيح لما أنا معك العدد أنا ما أحد ما تجد معكم عينة، ما أولا إلا لا لا أنا عشر وحدة وأنا تجد وحدة كل شيء وحدة ما خلاص حلينا حل المنطقة المعنى الكلي ينداري والشوه يبي ينداري تحت أفراد كتير يصلح هذا يصلح هذا يصلح هذا يصلح هذا أو نتجمع عند هذا أو نتجمع عند هذا جمعة على كل واحد ها وش وين جاء هذا إنسان حقيقة هاي هو معنى لا لا ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ولا هو ولا هو ولا هو ده فإن كان إطلاق علم الجنس على بركات فإن كان إطلاق علم الجنس على بركات فإن كان إطلاق علم الجنس على بركات فإن كان إطلاق علم الجنس على بركات فإن كان إطلاق علم الجنس على بركات يا أخي يشتين سامة هي رفلك زندة على أساس محدد في مجال يا خلو قال أسامة وأسد سوا في المعنى أيوه على لا بلا سموا على مجنس زي المعاملة اللفظية فقط ما معنى هو وين معنى حرج وين معنى لا هو صحيح ما هو صحيح محل بجابر من الماهية ولا يسمى لها حكم نهائي يقول هذا أسامة مقبلا اشتر الماهية أهلام لا لا لا ما منعه مثلوبة رأي من مثلوبة مثلوبة المجيء الحال منه هذا عندك ابن مخصص ما حدث المنفلن لا مقبلن مثلوبة لأن الحال شيء منه ونفعت فيها الخلامة الله فقط في المقاملات اللفظية ما هو صحيح خلاص وهذا هو الموافق لما ذكره الأزهري آدمي لأنه إذا وضع لفظ واحد بإزاء معنى واحد فهذا الوضع خاص سواء كان ذلك المعنى كليا أو جزئيا بدأت قال اللفظ إذا وضع سوى معنى سوى جاوز المعنى كلي ولا لفظي هو خاص ما داري وش ذا المشكال الحين قال معنى واحد ليش قال الموضوع يعني جنايه جديده يعني يعني على خلاف قول الابهري يعني ما بلا ما دخل بنا ما دخل بنا غير الابهري نشتي على خلاف ما نجد معنى كلي اذا هو موضوع بجا معنى كلي في جوا معان ايوه فاذا استعملنا في هذا ما بلا لفظ ما بشي ترتب على شيء ما بلا تبني هل نسميه وضع خاص او نسميه وضع عام على وضع عام وضع الانسان معنى واحد ام كلي وما ذكره المؤلف على الانسان يا ابن الحنان يا ابن الحنان يا ابن الحنان يا ابن الحنان يا ابن الحنان يا ابن الحنان يا ابن الحنان يا ابن الحنان يا ابن الحنان يا ابن الحنان يا ابن الحنان يا ابن الحنان يا ابن الحنان يا ابن الحنان يا ابن الحنان يا ابن الحنان يا ابن الحنان يا ابن الحنان يا ابن الحنان يا ابن الحنان يا ابن الحنان يا ابن الحنان يا ابن الحنان يا ابن الحنان يا ابن الحنان يا ابن الحنان يا ابن الحنان يا ابن الحنان يا ابن الحنان يا ابن الحنان يا ابن الحنان يا ابن الحنان يا ابن الحنان يا ابن الحنان يا ابن الحنان يا ابن الحنان يا ابن الحنان يا ابن الحنان يا ابن الحنان يا ابن الح الواقع ان العرب ما وضعت شيء الامر فيه. الامر الكلي الذي هو حيوان ناطق الذي لا وجود له الا في الذهن. ما وضعوا له العرب شيء لما الوضع له من قبل الاش. من قبل مناطقه. اما العرب هم وضعوا انسان. فهو يصدق على هذا. الامر الكلي لا يجوز ان يصدق عليك. سواء مع المشخصان تمام ما بش تلوض على العربي نهائيا يعني مثلا في ضمن أفراده درج وش يشتي الوضع الكلي هذا هو الوضع الوضع الماهية العرب ما بيضعوا هذا نمر الماهية في ضمن فرد من أفراده جاري في ضمن يعني مع المشخصان قلنا مع المشخصان ايوه لكنهم عم شخصات في ذهن بصوصة يعني بس على الكل يعني أكل واحد فرد من ذهن الأفراد فرد من هذا الجنس هذا يجب استعماله أكل هالشيء هالشيء فلن يشتعمنها هي لا ما يشتعم ما يشتعم ما هي ما هي لكن يشتعم ما هي الأمر الكلي موضوع قال المعنى الكلي المحتمل للمقولية على كثيرين وهو الأمر الكلي نفس أنت سواء عندما قال الذي يصدق على الكثرة المتعددة لفظة إنسان تصدق على كثرة متعددة ما يصح أن يقال على كثرة سواء يشتغل الوضع الكلي قال المؤلف إن الأبهري ما نظر إلى هذا نظر إن الأبه لفظة بديته معنى بدل المعنى يجوه أمر كلي بده يجوه أمر جزئي جعله وضع خاص ما تقسمه من ذولا حين يقول ينظر ما ذكره المؤلف المؤلف قد انتبه هذا الكلام عقم تنتبه هذا الكلام وبنى على ما ذكرها الأبهري من قال وهذا هو المؤثر ما أدري كيف لكل واحد ينظر على ذلك إلا حين قال لكل واحد مما يصدق عليه ذلك المعنى وهذا هو الموافق لما ذكره الأبهري ما قال والموضوع على ذلك ها الأبهري إن موضوع خاص إيه قال الموضوع عام والأبهري نعم فش لا يشوف خاص منه قال إنه خاص قال أنا ما قال حجر وش قال قال وفقد تصور فإن الواضع قد تصور لفظا خاصا ومعنى معينا كليا وعين ذلك اللفظ لكل واحد مما يصدق عليه ذلك المعنى قال عين اللفظ لكل واحد مما يصدق عليه ذلك المعنى هو موافق الكلام الأبهري لا الكلام الذي قالوا ان الوضع هو للكلي للامر الكلي الذي قالوا ان الوضع للامر الكلي مثل الانسان الماهيه من وهو الماهيه سواء هو غير ده هو غير ما يصدق على كل واحد وهو قال ان الوضع الكل ما يصدق عليه ما يصدق على كل واحد من الافراد يعني هو الامر كلي يندرج تحته ما هو امر كلي يندرج تحته افراد يعني كانه خصص كل واحد على كل واحد كان حط ذا اول ذا اول ذا اول ذا لكن على كل واحد لفرد اندراج ما هو الموضوع العام ما هي ما بل ان الامر العام ذا هو خاص ما من يعني هو ايش وما هو امر كلي وهو دي فده دي يشتو منه هذولا فيه فيه فيه فيها قلق العبارة ما هي ما بالكلام ذا أصل الأبهري يشتي إنه وش إن وضع اللفظ بإزاء المعنى وضع خاص بده وضعناه الأمر كله بده وضعناه الأمر إيش جي ولا المؤلف أخذ من ذا وذا لا جاب كلام اللي قالوا أمر الأمر الوضع الخاص وضع اللفظ الخاص بأمر كلي ولا جاب كلام الأبهري سواء الأبهري نظر إلى أن لفظه عنده معنى المعنى ما تحلق الله هو شو هو عام كلي أو جزي وذولاك قسموا المعنى بالنظر إلى كون هاش جزي وكلي مش عدك يعني على قول ذلك ما هي هذا الامر الكل ايه يا جديد تسوق عليه خلاص ما بشي يرجع انت الحين قال كل يرجع لا وضعنا الجديد ثاني انا وضعه لك علي انت لا وضعنا على الامر كل يوم الا انا عندك احنا في كلمه شجان الحين ولا نخرج منها أستعد بس فهمت إن هذه أجمع عليك فهمت إن هذه الواضح وضع الإنسان الأمر كله هو كل المعاني كل واحد كل واحد كأنه وضع له هنجة هنجة يصدق على كل فرد المعاني لا والجزء وش عاد عندك علي علي علي علي علي والكل منا عزة قلنا والجزء علي قال والكل منا عزة قال والجزء منا علي ما هذا الحلقة أول بيج لا وضعنا على الأمر الكل لا وضعنا على الأمر الكل عندنا داري لا لا على ماذا تقول يا لا فيكون الوضع خاص والموضوع الخاص لا كلي عام عام عام لكن عام لكل واحد فرق هذا الشيء ما بلا صلاح أنا قام لأنه يعني إصلاح في التجهيز إصلاحات في التجهيز ما لها علاقة يعني ما بترتب على أجل أنا قام لأنه جاوب عن الله في الأرض واحد في إنسان معنى واحد ليش قلت معنى واحد المعنى حسب الكلي معنى واحد ما حسب معاني متعددة جاء المعنى كلي أو جزء جاء خلاه من حدد ما جاء على بهري سواء كان ذلك هو معنى واحد هو معنى واحد إنسان هو معنى واحد ها وجدي وكل يعني كل وليش حن لكن ليش قال معنى واحد يعني ما بيستقل على واحد من الأفراد ما هو صدق على خمسة لأن المعنى الكلي هو ما دبر ما يجمع الإنسان كل الأفراد ما بيجمع إلا واحد لا حقيقة موجودة في كل فرد هذا أنا الاسم لا أنا ما بيقولوا في الاسم مثلا ما هذا بيقول لولا اسم كلهم والاسم بفرق بين يعني الكلي والجزئي والكل والكل والأجزاء وداري يا منتور الكل والأجزاء ما هذا لا من غير ها بابنا أنا بنا نفس الله الكل الكل الكل أيوة هو جاري به هذا جاري به لا بس أنا نفس الله حقه ما زبط نفس الله والكل هذا جاري وش يعني كل أيوة الكل هذا نفس الله والداري إذا قال كل يعني ما أصدق على كذا هلا نعم نعم نعم والكل هو واحد انا وش واحد الكل لي بسم الله على على ده وده على بدل بس يعني الرب لازم انا الفرق بين الوضع العام والوضع الخاص في وين الوجه الثاني والثالث الوضع خاص الوضع عام للفاعل والوضع خاص للانسان بعض الوضع ابيض الله الله خاص والمعنى عام المعنى عام المعنى عام المعنى عام ايش هي الوضع الله خاص اذا قال الوضع خاص ما الله خاص هذا الوضع عام في مثل بعد الله القاعده القاعده عام والوضع في مثل الانسان خاص خاص لفظ إنسان لفظ إنسان يعني ما أبو قاعد ما أبو قاعد ولفظ إنسان ما أبو قاعد في تحدي الخبر أبو قاعد وقائم وخارج ما بلا بقية ما بعد ترى المعنى ما بعد ترى الوضع أنت مشان تختار المعنى لا بعد ترى خلينا عليه يعني نقول إنسان باعتبار معنى إنسان ما باعتبار وضع لفظ إنسان قصد الموضوع الوضع خاص لنا وضع كلمة إنسان وش وين معنى إنسان الحيوان الناطق ولا؟ إنسان نحبه حتى ليش شو ها؟ ما قال يا حبيبي ما تخش امامنا حواشي ما ادري من ديكا كذا عندك حبيبك انسان موضوع على امر كلي يدخل تحت افراد كثيرين ما ندري وش في الكلام من الشيخ لا والله ما ينفع دي قاعده وضعوا قاعده ما وضعوا لفه هذا هنا ودينا نتحاكى وده وضعوا لفه فرق بينهم ترى وضعوا هنا قاعده ما وضعوا لفه وهنا وضعوا لفه محدده الراديو انا ما اعرف انا ما اعرف